الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نستكمل هذا المجلس الذي بدأناه قبل صلاة المغرب في شرح رسالة الإمام الشافعي في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة: فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم. فإن قال قائل: هل يفترق؟ متى قولك حجة؟ قيل له: إن شاء الله نعم. فإن قال: فأبن ذلك؟ قلنا: فأما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله. ولو نعم، بين هنا الإمام الشافعي أن ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على هذين الوجهين: فإما أن يكون من السنة البينة المجتمع عليها فهذا العمل به مقطوع به، وأما إذا كانت سنة يختلف الاجتهاد عند أولي العلم في حفظها من جهة ثبوتها عند أهل الحديث، أو يختلفون في دلالتها في النظر الفقهي، فإن هذا الوجه من السنة عند من بلغه ثبوتا ومن اقتضى عنده ذلك دلالة يجب عليه العمل به حتى لو كان ذلك محتملا، وحتى لو كان ذلك أي لو كان الخلاف فيها محتملا، ولو كانت دلالتها محتملة، فإن الواجب على المكلف من أهل العلم هو أن يعمل بما بلغه من السنة بحسب ما بلغه، وذلك على درجات. فإن السنة إذا بلغت أهل الاجتهاد فإن منها البين في ثبوته ودلالته، ومنها ما يكون دون ذلك، وهم في جميع ذلك مخاطبون بوجوب العمل بها بحسب ما بلغه اجتهادهم الذي له قواعده الشرعية المعروفة والمستقرة عند أهل العلم. وإذا قيل المستقرة عند أهل العلم لم يمنع أن تكون هذه القواعد بعضها من المختلف فيه، أو جملة منها من المختلف فيه، لكنها مستقرة من جهة أنه يعرف ما هو الأصل المعتبر وما هو الأصل الذي ليس معتبرا. وعن هذا رتب عند العلماء علم أصول الفقه، فإنه لهذا الغرض، أي لمعرفة أوجه الأدلة وأوجه الاستدلال وترتيب طريقة الاجتهاد. وإن كانت هذه الأوجه في الأدلة والاستدلال والدلالات كما تعلم بعضها من المختلف فيه، بل كثير منها من المختلف فيه، لكن من عمل بشيء منها من هذا المحفوظ في باب الأدلة أو في باب الدلالات فإن عمله بها يكون من الاجتهاد المعتبر والاجتهاد المصحح من جهة أصله وطريقه، وإن كان لا يلزم فيه في أعيان المسائل الإصابة في الأحكام ولا بد، فقد يصيب تارة ويتخلف تارة أخرى. فإنك إذا قلت مثلا إن القياس طريق معتبر في الاستدلال وهذه مقدمة صحيحة، لم يلزم من ذلك أن كل من استعمل قياسا يكون استعماله لهذا القياس في مورد المسألة المعينة الذي يلحق فيها الفرع بالأصل أن يكون ذلك صحيحا، فإن ذلك يعرض فيه ما يعرض، إما في المحل، وإما في القياس نفسه، وإما في ثبوت الأصل، أو غير ذلك من العوارض التي تعرض لدليل القياس، وهكذا في بقية الأدلة، وهكذا في بقية الدلالات. كما لو قلت إن هذا عام محفوظ فقد يكون عند التحقيق قد دخله التخصيص، قد يكون عند التحقيق قد دخله التخصيص، ولكن هذه القواعد هي المعرفة بطرق العلم، فمن استعمل شيئا منها فاجتهاده معتبر. ولهذا صح هنا أن يقال كما هو مستقر في العلم إن الطريقة التي سلكها الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة، وهي طريقة الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد، إنها طرق معتبرة في الفقه، صحيحة في الفقه، ماضية على السنة، ماضية على الاقتداء وعلى جملة الهدي الأول، وإن كانت أحد الأقوال يقع فيها ما يكون صوابا وما يكون خطأ في الاجتهاد، فإنه كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد، بل بعض الأصول التي يستعملونها فيها نزاع مشهور، قد يرجح واحد من هذه الطرق على غيره، لكن فرق بين الاجتهاد المعتبر وبين الحكم الصحيح. الاجتهاد المعتبر هو ما سلك صاحبه الطرق العلمية المعتبرة عند أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين المتفرعة عن منهج الصحابة المهديين، هذا هو الاجتهاد المعتبر. وأما إذا شذ عن ذلك في طرق الاستدلال فإن هذا هو الذي يقال إنه طريق ليس معتبرا في الفقه. وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو الذي رتب هذه الطرق، وإلا هي قائمة من زمن الصحابة في الجملة. إنما المقصود أن الإمام الشافعي هنا يقول بأن السنة على هذين الوجهين، السنة المقطوع بها وهذه بينة، وأما ما كان محتملا لي أو محتملا للتأويل وأراد بالتأويل أنه يدخله التنوع في الاجتهاد في فهم هذه السنة، فإن من حمل السنة على أحد وجهي الاجتهاد وهذا مبلغه من العلم فإنه معذور في حمله، وإن كان المصيب في هذا يكون واحدا من الاجتهادين. نعم. قال: ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك. هذا ما يعبر عنه بعض علماء أصول الفقه بالعمل بالظن، أي بالدليل الظني، ويجعلون الظني ما يقابل القطعي، وهذا الاصطلاح في تسمية القطعي والظني هو اصطلاح عارض ولم يكن مستعملا عند الصحابة رضي الله عنهم ولا في الصدر الأول زمن التابعين، وإنما درج ذلك في كلام أهل الأصول بعد ذلك، ولا سيما في كلام النظار الذين عنوا بتقسيم المدارك إلى القطعي والظني. وإنما المستعمل في الشريعة هو العلم، والواجب هو العمل بالعلم، والعلم درجات، والعلم درجات، وكل مكلف فإنه مخاطب بالعلم بحسب الإمكان، فإن هذا من شرائع الدين، وشرائع الدين كما تعرف هي على قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا ما كان صريحا من الأحكام اتفق العلماء عليه، وما كان محتملا من جهة ثبوته أو دلالته دخله الاختلاف في الجملة، فيكون كل من عمل بطريق من ذلك فقد عمل بوجه من العلم، ولا تلازم بين الاجتهاد الصحيح المعتبر وبين الإصابة في الحكم، فإن الاجتهاد يصح من جهة طريقته ولا يلزم من ذلك أن يكون الحكم صحيحا. نعم. فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه، وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور. الأصل في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ثابتا الاتصال، اتصال الإسناد هذا أصل في الرواية، والأصل أن الانقطاع علة، لكن تكلموا فيما سمي بالمرسل وهو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر فيه الصحابي، فهذا فيه كلام للعلماء، والشافعي له طريقة فيه ملخصها ما ذكره في هذا المقام. وإذا نظرت من جهة الاستدلال فالمرسل بكل حال حتى عند من احتج به هو حجة قاصرة، يعني ليس من الحجج الأولى، هو من الحجج الثانية، وهذا مقام مهم لطالب العلم، وهو أنه إذا استعمل طريقا أو عرف طريقا على أنه في مقام الاحتجاج ينبغي أن ينظر في رتبته، وهذا له نظائر في الأدلة الأصولية، كما في ما سمي عند بعضهم بالإجماع السكوتي، هل الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة، يذكرون فيه قولين، إذا قيل بأنه حجة وهذا الشاهد، إذا قيل بأنه حجة فإنه ليس من الحجج الأولى، فإنه ليس من الحجج الأولى، وإنما يكون حجة في المقام الثاني. وجملة من الأدلة التي سميت في الأصول هي على هذه الطريقة، فإن الأحكام لا تؤخذ بالإطلاق، فإنه إذا قيل إنه حجة ليس كقولك إن الإجماع الصريح حجة، بل بينهما فرق بين، وهذا الفرق ليس في الماهية فقط بل حتى في تطبيق ذلك على الأحكام، ولهذا قد يترك ما يظن من الإجماع السكوتي لما هو أقوى منه، لكن لا يتصور أن يترك الإجماع الصريح لما هو أقوى منه لعدم وقوع ذلك، ولهذا قد يعارض هذه الحجة ما هو أقوى منها. وهكذا القول في المرسل، إذا قيل إنه حجة فإنه حجة على مقام من المحل، إذا لم يوجد ما هو أقوى منه وكان المحل مناسبا له، وهذان الوصفان في الجملة جامعان للعمل بالمرسل عند من يعتبر العمل بالمرسل، أن لا يوجد ما هو أقوى منه، وأن يكون المحل مناسبا لإعماله. وإذا قيل إن المحل مناسب لإعماله أريد بذلك أن لا يوجد ما هو أقوى منه، وهذا بعضه بين وبعضه خفي، أن لا يوجد ما هو أقوى من المرسل بعضه بين، كما لو كان الذي أقوى منه نصا موصولا محفوظا، فلا شك أنه يقدم العمل به على المرسل. وتارة يكون ما هو أقوى منه ليس بينا، كبعض الأدلة هل تقدم على المرسل أو لا تقدم على المرسل، كقول الجمهور من الصحابة إذا ورد على خلاف رواية مرسلة هل العبرة بما حفظ عن جمهور الصحابة أو العبرة بالرواية المرسلة التي فيها تفرد على خلاف ما روي عن جمهور الصحابة، فهذا مما يحتمل، هذا مما يحتمل، لكن لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال، بل قد تقول لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال ولم يرد هذا المثال أصلا، بمعنى لم يقع عن جمهور الصحابة المخالفة لسنة بينة. فإذا المرسل يعتبر عند من يقول به حتى لا يظن أن أحدا من الأئمة أطلق العمل بالمرسل، لم يطلق إمام من الأئمة العمل بالمرسل، وإنما من يحتمل المرسل احتمله بأوصاف جماعها في وصفين: أن لا يوجد ما هو أقوى منه، وأن يكون المحل مما يحتمله خبر المرسل. وعرفنا أن الأول منه ما هو بين، ومنه ما هو ليس كذلك. فإن قيل فما معنى أن يكون المحل مما يحتمله المرسل؟ قيل إذا جاء المرسل لا يعارض أصلا، لا يرفع أصلا، ولا يقيد مطلقا ظهر إطلاقه في الشريعة، ولا يخصص عاما استفاض عمومه، فإذا كان كذلك احتمل العمل به. وأما إذا كان المرسل يقطع ذلك ويقيد ما استفاض إطلاقه، وهو الوجه فيه أي هو الوجه في التقييد، أو يخصص ما بان عمومه في النصوص وهو الوجه فيه، أي هو الوجه في إيش؟ هو الوجه في التخصيص. فمثل هذه الأحوال يكون المحل الذي ورد فيه المرسل لا يحتمل العمل به. لما؟ لأن الأصل العمل بما سلف من العموم البين أو الإطلاق البين أو ما إلى ذلك. وعليه يعلم أن المرسل عند من يرى العمل بالمرسل، والشافعي منهم وإن كان مذهبه ليس واسعا في ذلك، إلا أنهم يقيدونه بهذه الأوجه. والإمام أحمد رحمه الله عمل ببعض المراسيل التي جاءت على مثل ذلك، لكن إذا كان المرسل غيره أقوى منه قدم غيره عليه، وغيره لا يلزم أن يكون النص الصريح، بل قد يكون دون ذلك كما سلف. وهذا مضطرد كما سبق الإشارة إليه، وهذا من الفقه. وكما سبق أن في طريقة أبي حنيفة أنه لم يستعمل القياس في بعض الأبواب كالشروط والكفارات والحدود على الصحيح في مذهبه، فإنه في طريقة أبي حنيفة رحمه الله مع أنه من أخص الأئمة عناية بالقياس، إلا أنه عمل برأي بعض الصحابة وقدمه على القياس في محل أو في موارد من فقهه. فمثل هذا لأنه يرى أن قول الصحابي في بعض الحال من المسائل أقوى من القياس. لكن هل هذا مضطرد أن أبا حنيفة من أصوله أن يقدم قول الصحابي على القياس مطلقا؟ ليس كذلك، بل عمل أبو حنيفة ببعض أقوال الصحابة أكثر من عمل بعض فقهاء أهل الحديث كالشافعي، واستعمل في بعض رأي أبي حنيفة الذي خالفه الشافعي فيه في الأم ما مستند أبي حنيفة فيه هو في أقوال الصحابة، والتي لم يعمل بها الشافعي لأنه يرى ظاهر الكتاب على خلاف ذلك، يرى ظاهر الكتاب أي القرآن على خلاف ذلك. فهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتبره. فإذا المرسل الأصل أنه نوع من المنقطع، والأصل في الرواية المستقر أن الانقطاع علة، لكن هل تحتمل بعض المراسيل؟ ولا سيما أن بعض من يحتمل ذلك يقيد ذلك بمراسيل كبار التابعين الذين عرفوا بالنقل عن أعيان الصحابة، وكثر نقلهم عن الأعيان، وصاروا من أخص الناس معرفة بالنقل عن الصحابة. وفائدة ذلك ليس من جهة الفضل، وإنما من جهة أن الاحتمال الذي عرض في الإرسال من العلة يكاد يكون منتفيا، وهو أن يكون بين التابعي وبين الصحابي، أن يكون بين التابعي وبين الصحابي رجل. فإذا زالت هذه المظنة وصفها بعضهم بمراسيل كبار التابعين. وهذا وصف قيل في علم الرواية عند من يعتبر المرسل. لكن إذا جئنا في تقرير الأصول أي في أصول الفقه فإن من يرى العمل بالمرسل لا بد أن يعتبر في إعماله للمرسل أن لا يعارض بما هو أقوى منه، ولهذا لم يطرد أحد في العمل بالمرسل. وأيضا من وجه آخر أن يكون المحل قائما قابلا للعمل بالمرسل، أي لا ينازع عموما ظاهر العموم في الشريعة أو إطلاقا ظاهر الإطلاق في الشريعة أو ما إلى ذلك، حتى يكون هو الذي قيده وحده أو هو الذي قضى بتخصيص العموم أو ما إلى ذلك. ولهذا لما جاء المرسل في قراءة الإمام وهو من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهذا فيه علة من جهة الإسناد غير الإرسال. لكن إذا جئناه من جهة الإرسال لا بد أن يعتبر بالاعتبارين، حتى لو كان الإرسال عن كبار التابعين، المرسل هو من كبار التابعين، لا بد أن يعتبر بأن لا يعارض ذلك ما هو أقوى منه، لأن الحجج على هذا التقدير مرتبة، بعضها يقدم على بعض، وهذا التقديم ليس بالضرورة أن يكون مضطردا، بخلاف السنن الصريحة أو الأدلة الصريحة من الكتاب، هذه لا يحتمل فيها هذا القول، فإنها لا تختلف، فإنها لا تختلف. وأما ما كان فيه وجه من الاجتهاد فقد يدخله التفاضل بهذا الاعتبار، أي التفاضل بترتيب الأدلة. نعم. قال: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شاركه فيه الحفاظ المأمونون أسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. نعم. ولهذا ترى أن الشافعي احتمل العمل بالمرسل ولكنه قيده بأمور، وبعض الأمور التي اعتبرها الشافعي هنا بعضها من المستقر عند أهل العلم، كقوله إذا كان المرسل قد جاء على وفق ما جاء مسندا موصولا أي متفقا معه، فهذا الحكم قد ثبت بالأصل ويكون المرسل شاهدا لما قضى به الأصل، هذا ليس مورد من موارد الإشكال، إلا أن يقال أي يسمى المرسل في الحجة أو يكتفى بالحجة الأولى، هذا أمر فيه سعة. والثاني إذا كان المرسل قد صدقه مرسل آخر، فاجتمع مرسلان، اجتمعت رواية مرسلة وافقتها رواية مرسلة، فإذا تعدد المرسل على حكم واحد فهل تعدده يكون مقويا له؟ الشافعي يقول نعم، هذا من أوجه قوة المرسل أن يكون المرسل قد وافقه غيره من المراسيل. الثالث وهو دون الثاني فضلا عن الأول أن لا يوافق المرسل رواية مرسلة، وإنما يوافق المرسل قول صحابي أو قول لجملة من الصحابة، فيكون المرسل جاء موافقا لقول طائفة من الصحابة. وهنا لما قال الشافعي أن يكون موافقا لقول بعض أصحاب النبي فهذا على وجهين: أن يكون هذا القول لم يحفظ خلافه عن الصحابة، يعني أن يكون المرسل جاء على وفق قول طائفة من الصحابة ولم يحفظ عن غيرهم من الصحابة المخالفة في ذلك، فلا شك أن هذا من الأوجه القوية في إعمال المرسل. وأما إذا كان قول بعض الصحابة الذي وافق المرسل قد خالفه غيره من الصحابة فيه واشتهر الخلاف بينهم، فهذا فيما يظهر في كلام الشافعي أنه يرى أن هذا وجه يعتبر فيه المرسل، ولكنه يكون دون الدرجة التي لم يخالف فيها الصحابي. وكأنه يستبين هنا ما أشرت إليه قبل ذلك من أن من أوجه العمل بالمرسل أن يكون المرسل لا يوجد، أو من وصف العمل بالمرسل أن لا يوجد ما هو أقوى منه، وأن من عوارض ذلك التي تؤخر العمل بالمرسل إذا كان المشهور عن الصحابة في الفتوى على خلافه، وهو على خلاف ما ذكر الشافعي، أو تقول مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي، مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي أن المرسل إذا كان على خلاف قول الصحابة فهذا لا يكون على الإعمال. فهذا على كل حال لم يصرح الشافعي به، ولكنه من جهة الترتيب في إعمال المرسل فيما يظهر والله أعلم أنه معتبر، وكأن ما ذكر الشافعي يدل عليه، لأنه ذكر الذي على وجه الإثبات ولم يذكر المقابل، ولو لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الإثبات اختصاصا، لو لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الإثبات اختصاصا. فهذه النتيجة في العمل بالمرسل. وعليه فإن من أهل الحديث من لا يرى العمل بالمرسل مطلقا، وهذه طريقة معروفة، وسببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع، سببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع، فإن الانقطاع موجود. وطائفة من أهل الحديث والفقهاء يرون العمل بالمرسل، والشافعي ممن قرر العمل بالمرسل، والإمام أحمد استعمل بعض المراسيل، لكن لا تجد في طريقة إمام لا من أئمة الحديث ولا من أئمة الفقه أنه طرد العمل بالمرسل، فكلهم يقيد ذلك. وهذه القيود التي ذكرها الإمام الشافعي في رسالته هي نوع من هذه القيود. والشافعي هنا لم يذكر جماع ما يحفظ به المرسل وما يترك، وإنما ذكر أوجها إذا وقعت اعتبر بها المرسل، لكنه ما سمى القول الجامع عنده الذي لا يعتبر به المرسل. وهذا والله أعلم إنما لم يسمه الشافعي، وهذا من حسن منهجه، فإنك تراه في الأصول المستقرة يسمي جماع القول فيها، هذا من فقه الإمام الشافعي وإمامته، فإنه في رسالته إذا أتى على مسألة هي من جماع العلم سمى قولا جامعا فيها، وإذا أتى على مسألة يختلف فيها نظر أهل العلم قرر فيها طريقا يبين لك مقصوده في الجملة، وإن كان لم يغلق ذلك بقول جامع، لأنه لا يرى من الضرورة أن يغلق رأيه، وهذا من حسن الأدب مع الكبار من أهل العلم، لأن غيره له رأي على خلاف رأيه، وهو يعلم أن بعض أئمة الحديث من العراقيين لا يرون العمل بالمرسل مطلقا، ولهذا قال فيه هذا القول المقتصد، فسمى بعض الأوجه، وكأن النتيجة عنده أنه يقول لا يعتبر القول بالمرسل مطلقا أي على الإطلاق، وإنما لا بد أن يصاحبه لا بد أن يصاحبه وصف يعضده, لا بد أن يصاحبه وصف يعضده. ومن العاضد عند الشافعي أن يأتي مرسل على وفقه, فضلا عن أن تأتي سنة على وفقه, وإذا جاءت سنة على وفقه فهذا قول قد انتهى, لأن الحقيقة أن المرسل صار شاهدا وتابعا, لكن إذا جاء مرسل على وفقه صار منتصبا قائما هنا ليس تابعا, فصار هو والمرسل الذي صدقه هما الحجة, أو صدقه قول الصحابة أي قول جملة من الصحابة, ولا سيما إذا لم يعرف لهم مخالف. فالشافعي يقرر أن هذه الأوجه يعتبر فيها المرسل. ولكن إذا قيل هل معنى ذلك أن الشافعي يرى أن المرسل في بعض الحال لا يعمل به؟ قيل نعم, ولولا ذلك لم يقيده ببعض هذه القيود, ولا سيما أنه ذكر القيود على جهة الترقي, فذكر الأعلى ثم الأوسط ثم الأدنى. وإذا قيل هل هناك أحوال للمرسل يعمل بها غير هذه الأحوال التي سماها الشافعي؟ قيل لا يصح أن يضاف إلى الإمام الشافعي أنه لا يرى العمل بالمرسل إلا في هذه الأحوال الثلاث, لأنه لم يقل ذلك على سبيل القصر والحصر, لم يقل ذلك على سبيل القصر والحصر, وإنما ذكر ذلك على سبيل ذكر الأوجه التي يحتمل فيها العمل بالمرسل, فلا يغلق رأي الإمام الشافعي بهذه الثلاث وحدها, لكن لا شك أنه لا يرى العمل به مطلقا. وكما أسلفت لم يلتزم إمام من الفقهاء أو المحدثين العمل بالمرسل مطلقا, أي دون تقييد أو دون وصف يصاحبه أو ما إلى ذلك. نعم. قال وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي. قال الشافعي ثم يعتبر. نعم, هذه حال الرابعة أيضا, وخلاصتها أن الشافعي يقول إذا كان ما قضى به المرسل توافقه فتوى العامة من أهل العلم, السواد من أهل العلم, الغالب من أهل العلم, فإذا جاء كان ما قضى به المرسل من الرواية الفتوى عند عامة أهل العلم, والمقصود بهم السلف الأول, فإذا كان عامة المتقدمين من السلف على ذلك فهذا وجه يقوي العمل بالمرسل. وهذا لك أن تقول بأن النظر يتجه إلى أنه إذا كان على خلاف ذلك كان إذا كان على خلاف ذلك في الصورة كان على خلاف ذلك في الحكم, يعني إذا جاء المرسل على خلاف ما مضت به الفتوى عند أهل العلم فإن المتجه هنا ألا يعمل به, لأن الأصل لزوم العلة فيه وهي الانقطاع. فالشافعي هنا يقول في مقام الإثبات, ولم يصرح بما يقتضيه النفي, فيقول في مقام الإثبات إن من الأحوال التي يعمل فيها بالمرسل أي بمرسل كبار التابعين إذا كان ما قضى به المرسل من جهة الدلالة والحكم هو الموافق لما مضت به الفتوى عند عامة العلماء, يعني ليس عند طائفة منهم. وانظر إلى الترقي في كلام الشافعي, فإنه لما ذكر الصحابة قال عن بعض الصحابة, لما ذكر الصحابة قال عن بعض الصحابة, لا يلزم عن عامة الصحابة. ولكن المتجه في تفسير كلامه عن بعض الصحابة ما لم يخالفهم بعض آخر, لأنه إن خالفهم بعض آخر ضعف هذا الوجه. وأما ذكر الشافعي أهل العلم بعد الصحابة ذكرهم من جهة العامة, يعني لا يكفي أن يكون قولا لبعض أهل العلم, ولا سيما أنه بعد الصحابة لا يوجد مسألة عليها قول لبعض أهل العلم, ولا يوجد للبعض الآخر قول، فإن هذا إنما عرض في النقل عن الصحابة، ولم يكن ذلك بعد شيوع الفقه في الأمصار وكثرة أعيان الفقهاء وتفرقهم في الأمصار، وإنما كان ذلك زمن الاقتصاد الأول في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أفضل حال كان عليه أمر المسلمين، وفي كل خير. إنما الشافعي يقول إذا كان ما قضى به المرسل عليه قول العامة، فهذا يجعل المرسل عضده وصف مؤثر. ما هو الوصف المؤثر؟ ما هو الوصف المؤثر للعمل بالمرسل؟ أن العامة من أهل العلم فتواهم على وفقه، وهذا يبين لك أن قول العامة من أهل العلم له اعتبار وله أثر وإن لم يكن حجة بذاته. فإن بعض الناس، وإذا قيل بعض الناس فالمقصود هنا مقدر في الذهن، يعني في التصور الذهني، لا يقصد بعض الناس اللي هو فلان أو فلان، يعني بعض الناس إذا قيل فإن بعض الناس قاعد يفتش من هو بعض الناس هذا، لا، هذا في مدارك الناس يعني في العقول البشرية. لا يصح أن يقال إن الأمر يدار على أن قول العامة هل هو حجة أو ليس بحجة، فإذا قيل ليس بحجة قيل إيش؟ لا أثر له. هو لا شك أن قول العامة ليس حجة، الحجة في الإجماع، ولكن مع الاتفاق على أنه ليس حجة بذاته، لكن هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي؟ هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي؟ لا شك نعم، ولا يوجد أحد من العلماء قضى بخلاف ذلك، ومن صرح بأحرف في عدم لزوم ذلك أراد به أنه ليس حجة وأن الحجة في الإجماع، وهذا صحيح، لكنه من الطرق المنيرة لطالب العلم في نظره للعلم. ولهذا كان الكبار كالشافعي وكالإمام أحمد وأمثال هؤلاء وكالإمام أبي حنيفة وكالإمام مالك كانوا يتهيبون من ترك قول العامة، حتى إن مالك رحمه الله أخذ بقول أهل المدينة وذكر ذلك في موطئه، وكان قد قرر ذلك كثيرا، ثم اختصره فصار يظن أنه رأي له، مع أن مالكا يقول بأن ما ذكرته ليس رأيا تفردت به، بل قد نص رحمه الله أنه ليس له قول تفرد به، ليس له قول تفرد به، وأن كل ما ذكره في الموطأ فقد قال به أهل المدينة من قبله، فكانوا يعظمون أمر العامة. ولهذا الإمام أحمد، وسبق ذكر هذه المسألة لكنها مناسبة في الشاهد هنا، سبق ذكرها في مجالس سلفت، لما سئل عن المرأة الحائض تطهر وقت العصر، عن المرأة الحائض تطهر وقت العصر أتصلي الظهر؟ أما صلاة العصر فبالإجماع أنها تصليها، صلاة العصر إذا طهرت وقت العصر فبالإجماع أنها تصليها، لكنه سئل أتصلي صلاة الظهر أو تطهر وقت العشاء، أتصلي صلاة المغرب مع العشاء؟ فقال الإمام أحمد نعم. قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ والأصل أنه إذا سئل ما وجهه يذكر مسندا، يعني يذكر حديثا أو سنة عن النبي أو دليلا من الكتاب إلى آخره، ولكنه في هذه المسألة لما قيل فما وجهه يا أبا عبد الله قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، فجعل قول العامة ليس مؤثرا في النظر بل مؤثرا في الاستدلال والاعتبار. ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله لما اعتبر بذلك لم يعتبره على وجه من الإغلاق والتقليد المحض، لأنه يعلم بإمامته وبما هو عليه من العلم أن هذا هو مقتضى القواعد الشرعية، فإن الحائض معذورة، فإن الحائض معذورة، ووضع عنها الله سبحانه وتعالى الصلاة حال حيضها، وقاعدة الشريعة في أهل الأعذار أن الوقت فيهم في الصلاة التي تجمع أن الوقت فيهما واحد، أن الوقت فيهما واحد، ولذلك ما عليه عامة التابعين هو مقتضى قاعدة الشريعة وأصل الشريعة في ذلك. ومثله ما قاله ابن عباس في من ترك واجبا في الحج، فإنما مضى عليه أمر الأئمة يستدلون بما قال ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، لأن هذا هو قاعدة الشريعة في الجبر في الواجبات العبادية، ولم تترك الشريعة واجبا عباديا في مقام الأمر إلا بجبر، ولكن جبر كل شيء بحسبه، جبر كل شيء بحسبه. فجبر النقص في الصلاة بترك واجب فيها سهوا، جبر بسجود السهو، والنسك جبره بالهدي، والهدي أصل في جبران النسك كما هو معروف. المقصود هنا أن الإمام أحمد استعمل كلام التابعين، والإمام مالك استعمل كلام أهل المدينة، بل والإمام أبو حنيفة رحمه الله مضى على طريقة الكوفيين في مسائل كثيرة، لأنه يرى أن السواد من الفقهاء كانوا كذلك من أهل الكوفة والاجتهاد إلى غير ذلك، والشافعي هنا ذكر ذلك، وكذا المتأخرون المحققون من أهل العلم، فإنهم ذكروا لقول العامة، بل بعضهم ذكر لما هو دون قول العامة كالجماهير. وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، فكانوا يعتبرون القول الذي عليه الجمهور من أهل العلم، ويرون أن العامة من أهل العلم أو السواد من أهل العلم فإن الصواب في قولهم في الجملة، ليس جزما وقطعا ولكنه في الغالب، حتى لا تغلق المسألة كما تغلق في الإجماع، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم. ولذلك فرق أن يروى قول كثير عن أهل بلد كالكوفيين، وبين أن يكون هذا من القول الذي شاع في الأمصار في زمن الاجتهاد الأول، في زمن التابعين أو تابع التابعين أو ما يقارب ذلك، فيكون قد شاع في الأمصار الشامية والحجازية والعراقية وغير ذلك. وضرب ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا، يعني شيخ الإسلام ضرب لذلك، قال: فإذا ذهب الثوري والأوزاعي ومالك والليث، يقول فإن هؤلاء حصل لهم علم هذه الأمصار الكبرى، فإن مالكا تحصل له في الجملة علم أهل المدينة، والثوري علم الكوفيين والعراق في الجملة، والأوزاعي علم الشام، والليث علم مصر، فيقول فهؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم. وما أراد هنا باعتبار التفضيل، وإنما أراد باعتبار جوامع العلم. والنتيجة أن ما يكون عليه السواد والعامة ليس حجة بذاته، ولكن ينبغي لطالب العلم أن لا يتعدى قولا عليه السواد إلا ببرهان، وأن يكون له اقتداء بإمام معتبر عن قول هؤلاء العامة، لما ترى عليه من تصريح العلماء بأثر ذلك، مع أنهم يعلمون أنه ليس حجة بذاته، لكنه مؤثر في الاعتبار والنظر. نعم. قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى. نعم، إذن الشافعي هنا جعل هنالك أوصاف منفكة وأوصاف مصاحبة للعمل بالمرسل. الوصف المصاحب أن يكون من كبار التابعين وممن لم يحفظ عنه إسقاط الرجال دون الصحابة، لم يعرف عنه أنه يسقط راويا قبل الصحابي، هذان وصفان: أن يكون من كبار التابعين ولم يعرف عنه الإسقاط للراوي أي لغير الصحابي، مما يدل على أنه إنما روى عن صحابي، لأنه لو علم أنه روى عن صحابي لو ثبت أنه روى عن صحابي ما عاد مرسلا، عاد متصلا أو موصولا. فهذان وصفان في تقييد الشافعي للعمل بالمرسل، أن يكون من كبار التابعين وممن لم يعرف عنه إسقاط الراوي دون الصحابي. ومعنى هذا أنه إن عرف عنه في جملة من روايته هذا التابعي لم يكن مرسله من المحتمل. هذان الوصفان المتصلان. الأوصاف المنفكة هي الأحوال التي ذكرها الشافعي بقوله أن يوافقه مرسل، أن يوافقه قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، أو بعض الصحابة أن يكون على وفق قول العامة من أهل العلم. فهذه أوصاف، فعلم أن الشافعي يرى العمل بالمرسل ولكنه قيد ذلك بأوصاف مصاحبة وأوصاف منفكة. نعم. قال: ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالف، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف، وهذه الطريقة هي المعتبرة، وفي علوم الحديث عند المتأخرين رحمهم الله لما تكلموا عن المرسل كالحافظ بن حجر وابن الصلاح والعراقي، في الغالب أنهم لا يذكرون ما يتعلق بالأوصاف المنفكة، وإنما يعنون بالأوصاف المصاحبة، كأن يكون من كبار التابعين لم يحفظ عنه كذا، ولذلك نتيجة لذلك صاروا يسمون بعض التابعين فيقولون وممن قبلت مراسيله، ويسمون بعض أسماء التابعين. لما يسمى بعض التابعين بالاسم بأنها قبلت مراسيله، فإذا كان هذا عند طالب العلم لا ينبغي أن يكون معيارا مضطردا، بل ينبغي عرضه بعد ذلك على الأوصاف الإيش، على الأوصاف المنفكة. والطريقة التي انتهى إليها بعض الحفاظ من المتأخرين هي في جانب الرواية فحسب، فإذا قالوا بأن بعض التابعين قد احتملت مراسيلهم ويسمون أعيانا، أي بعض الأعيان من أئمة التابعين، وهذا يختلفون فيه، ليست النتيجة في هذا، النتيجة لا تستتم من جهة التطبيق في الأحكام والاستدلال في الأدلة، أي في تحقيق الأدلة والاستدلال في تحقيق الأحكام بالأدلة الموصلة إذا اعتبرنا المرسل موصلا، إلا أن يصاحب ذلك التحصيل الذي قاله بعض أهل الحديث، فإنهم إذا سموا بعض التابعين لك أن تقول إنهم كشفوا عن الأوصاف أو عن الوصف المصاحب، كشفوا عن الوصف المصاحب، ويبقى بعد ذلك النظر في الأوصاف الأخرى. ولهذا بعض الباحثين قال إن دخول مسألة المرسل في أصول الفقه هذا من المسائل التي أدخلت في أصول الفقه على غير مناسبة، وأنها من مسائل علم الحديث، وهذا غير صحيح، لأن مسألة المرسل يكتنفها وصفان، وصف مصاحب، وهذا الأصل بحثه في علم الحديث ولكن يذكر في كتب الأصول تبعا، والثاني وصف منفك، وهذا محل تحقيقه ومحل الفصل فيه هو في علم أصول الفقه، فهي مسألة مشتركة ولم تقحم في علم أصول الفقه إقحاما، فمن قال ذلك فقد أخطأ. بعض الباحثين المعاصرين قال مسألة خبر الواحد ومسألة المرسل ومسألة زيادة الثقة دخلت على كتب الأصول وهي من مسائل علم الحديث، هذا غير صحيح، هي مسائل مركبة لها وصف معتبر في علم الرواية وتحقيق العلم بهذا الوصف في كتب علم الحديث وعند المحدثين، ولها وصف آخر، ولها وصف آخر معتبر تحقيقه في كلام أهل الأصول. قال: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. قال: وإذا هنا بين الشافعي أنه إذا خالف الأوصاف التي سبقت فإنه لا يسع قبوله، فصرح هنا بدرجة من النفي لكنها ليست على سبيل القول الجامع، لأنه ذكر حالات، ذكر هذه الحالات، ولا يراد بذكرها أنها جامعة مانعة كما يقال في الحدود، ولهذا قد يلحقها بعضها، لكنه إذا خالف ذلك أي كان على خلاف قول العامة وكان على خلاف قول الصحابة المحفوظ وما إلى ذلك، فإن المرسل هنا يقصر عن الاحتجاج ويبقى على أصله في كونه منقطعا. نعم. قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عما. هذا من تمام تحرير الإمام الشافعي للقول في المرسل، فهو يقول هنا بأنه إذا تحقق العمل به، إذا تحقق العمل بالمرسل بالأوصاف التي سلفت وهي الأوصاف المصاحبة والمنفكة، فإنا لا نزعم أنه حجة على رتبة الحجة التي تكون للنص، وإنما هو حجة دون ذلك، وهو ما سبق الإشارة إليه بالنوع الثاني من الحجة. ولهذا لما ذكر الشافعي هذه النتيجة، فكما أن هذه نتيجة إلا أنها أيضا عند التحقيق مقدمة، هذه نتيجة لكن هي عند التحقيق مقدمة. كيف تكون مقدمة؟ أن تجعل من وصف النتيجة اللي تتحقق في العمل بالمرسل ألا يعارض المرسل بما هو أقوى منه، ألا يعارض المرسل بما هو أقوى منه، فهذا وصف يطرد في العمل بالمرسل. نعم. قال: وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. نعم. أشار الشافعي هنا إلى أنه إنما قرر أنه حجة من الرتبة الثانية لمثل هذه الأوصاف التي تقضي باحتماله، وأنه ليس حجة تامة كالنص المتصل، ليس حجة تامة كالنص المتصل. ومسألة المرسل، مسألة المرسل وما قاله العلماء فيها، وأنت ترى هنا أن العلماء في الجملة من أهل الحديث والفقه على طريقتين، منهم من لا يرى العمل بالمرسل اتقاء لما هو عليه من الانقطاع، ومن يرى منهم العمل بالمرسل كنفه بأوصاف مصاحبة وأوصاف منفكة تصدقه وتشهد له. ولم يقل أحد من أئمة الفقه أو الحديث بالعمل به مطلقا، فهذه النتيجة يعلم بها أن أئمة العلم مضوا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على درجة بالغة رفيعة من التحقيق والتحري، وأنهم لو كانوا يحتملون التساهل في الرواية وقبول ما ورد على غير تحقيق لاحتملوا هذا النوع، فإن المرسل إذا نظر إليه على وجه بسيط في القول الذي يقوله تابعي من التابعين الثقات، هم لا يذكرون التابعي الذي هو من طبقة التابعين وليس بثقة، بل يكون إماما، قد يكون من كبار أئمة التابعين، فالمرسل هو يقوله التابعي عن رسول الله، أليس الأصل أن هذا الثقة من كبار التابعين لا يسقط رجلا، والأصل أنه يضيف إلى الصحابي الذي هو تلقى عن النبي، وغاية ما يمكن أن يقدر، هذا تحرير من جهة النظر العقلي لنعرف به حفظ السنة وأن السنة متقنة بحمد الله، وتدرع الشبهات التي تقال على السنة، غاية ما يمكن أن يقدر أن يكون التابعي حدثه تابعي من كبار الثقات عنده، بمعنى لا يتصور من تابعي ثقة أن يحدثه من لا يوثق به ثم يسقطه. ومع هذا الاحتمال والاعتبار العقلي إلا أنهم تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمضوها على القواعد الحاكمة الحافظة للسنة عن اللبس، ولم يحتمل طائفة منهم المرسل مطلقا وجعلوه معلولا، ومن احتمله من أهل الحديث أو أئمة الفقه الشافعي كنفوه بهذه الأوصاف الشاهدة له، وراحوا يقولون بعد هذه الأوصاف الشاهدة له بأنه من الحجة الثانية. كل ذلك من باب التحري حتى لا يضاف إلى سنة النبي ما قد يكون فيه تأخر من جهة تحقق الثبوت. فهذا التحري الذي تراه في طريقة العلماء قاطبة من المحدثين والفقهاء في السنة، مع أن الذي يرفع ذلك أو يضيفه تابعي معروف يعلم به أن ما دون ذلك من الفرض فإن تحريهم فيه من باب أولى. فمثل هذا الوصف وهو قولهم في المرسل، ومثل أن بعض المحدثين بل كثير من المحدثين بل هذا الغالب على متقدم المحدثين تركوا بعض حديث الثقات، بعض تفرد الثقة تركوا بعض تفرد الثقة. فمثل هذا كله، مثل هذه الأوصاف في علم الرواية هي تدل دلالة بالغة على أن علم الرواية علم محرر، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة محفوظة، وهي سنة قائمة إلى قيام الساعة. وهذا برهانه في كلام الله ورسوله. أما في كلام الله أعني في سنة النبي، وإلا في كتاب الله الأمر أبلغ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن في سنة النبي برهان ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه أنها محفوظة في جملتها، و برهان ذلك من كتاب الله منه قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما جعله الله خاتم النبيين علم أن نبوته بسنته باقية إلى قيام الساعة. نبوته هي موجب هذه السنة، فإن الله أوحى إليه ما أوحى وما ينطق عن الهوى، وسنته قائمة إلى قيام الساعة. وأما في سنة رسول الله فبرهان ذلك في قوله كما تواتر عن النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ولا يمكن أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، وفي رواية في الصحيح: حتى يأتي أمر الله، ولا يمكن أن تكون على الحق إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مما يعلم به أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة معروفة، ولذلك اضطرد في أهل العلم منذ زمن النبوة إلى يوم الناس هذا المعرفة بالسنة، ولا يخفى منها شيء. وإن تنازع أهل الحديث في بعض الأسانيد فهذا أمر معروف من جهة الإعلال أو الحفظ أو الاتصال أو الانقطاع، لكن السنة من جهة ظهورها واستتمامها لأحكام الشريعة منضبطة عند أهل العلم، لأن الله جعل محمدا خاتم النبيين فلا نبوة بعده، بخلاف النبوات التي سبقت فإنها يرد عليها ما يرد من النسخ أو النسيان أو ما إلى ذلك، كما كان في بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فلما كان لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فإن الخلق الذين أمرهم الله بعبادته متعبدون بكتاب الله المحفوظ وبسنة رسول الله الباقية والمعروفة عند أهل العلم، ولهذا حفظت وظهر في علم الحديث علوم حتى صار علم الحديث شعبا، فهنالك علم الجرح والتعديل، وهنالك كتب الرواية التي فيها الرواية المسندة، وهناك وعلم الرواية لما كتبوه أوجها. وهذا من أعظم ما تميز به أئمة الإسلام في كتابتهم لسنة النبي، فإنهم كتبوها على أنحاء فيها إنجازة العبارة إبداع بالغ وابتكار رفيع، فظهرت الموطئات، وأول من كتب الإمام مالك أو سبقه على رأي بعضهم أحد، لكنه في أخص هذه الرتبة، وموطئه مشهور وموجود إلى اليوم. وكتب الإمام أحمد على طريقة المسانيد وهي طريقة مختلفة، وكتب من كتب على طريقة السنن كأبي داود وأمثاله، وكتب من كتب على طريقة الصحاح كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة والمستدركات والمستخرجات إلى غير ذلك. فهذه الطرق الرفيعة في الكتابة التي هي ليست فرقا في الشكل، ليست فرقا في الشكل، وإنما هي فرق في الشكل وفي الشرط. ولهذا كل كتاب له شرطه وله طريقته، والبخاري التزم الصحة ومسلم التزم الصحة، لكن كلاهما وإن التزم الصحة بينهما فرق في الشرط. ومنهم من كتب ولم يلتزم الصحة لكنه التزم ألا يحدث بما يعلم تركه، ولهذا برئت كتبهم رحمهم الله مما يعلم تركه، وتركوا بعض ما احتمله من احتمله من أصحاب الحديث كما في مسند الإمام أحمد والسنن إلى غير ذلك مما يعرف به علم الرواية الواسع. ولهذا وجدنا كتبا واسعة كثيرة إذا قلبتها ليس فيها أحكاما في الفقه أو في قواعد الأصول أو غير ذلك، وإنما فيها رجال ككتب الجرح والتعديل. فأنت ترى كتاب التاريخ للإمام البخاري مليء بذكر الرجال، وترى كتاب الكمال مليء بذكر الرجال، لا يذكرون فيه أحكام الفقه كما في كتب الفقهاء، وإنما عنوا برجال الحديث واستفصلوا في شأنهم وحفظهم وروايتهم وشيوخهم ومن روى عنهم وما اختلف من روايتهم وما اتفق، حتى صار بعض الكبار من المحدثين. المقصود أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله سبحانه وتعالى سنة باقية إلى قيام الساعة، ولكن في باب العلم يقال إن هذا من العلم المعروف من جهة طرق معرفة الرواية عند أهل الحديث، ومن جهة عنايتهم بذلك، حتى إن بعض الأعيان من كبار العلماء السالفين لم يحفظ عنهم وينقل عنهم كثير من الرأي في الفقه لما هم عليه من الاشتغال بهذا العلم أو ببعض بابه. فإنك إذا ذكرت بعض الفقهاء كأبي حنيفة نقل عنه فقه كثير، لكن إذا ذكرت بعض الأعيان من الكبار اللي هم في زمن الشافعي مثلا، فالشافعي نقل عنه فقه كثير وصار له مذهب معروف، لكن إذا ذكرت علي بن المديني مثلا أو إذا ذكرت يحيى ابن معين مثلا، فهؤلاء لم ينقل عنهم فقه كثير، لا لكونهم ليسوا من أهل العلم والفقه، وإنما لما غلب عليهم من الاشتغال بهذا العلم، بعلم العلل أو بعلم الجرح والتعديل أو ما إلى ذلك. فهذه العلوم الرفيعة لا يوجد في نبوة نبي علماء على هذه الدرجة من الحفظ لما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا صارت هذه الأمة لمثل هذه الأسباب في العلم والإيمان هي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإنما كانوا خير أمة أخرجت للناس لما استفاض في هذه الأمة من العلم والإيمان، فإن العلم والإيمان هما جماع الحق، فإن العلم والإيمان هما جماع الحق، وهما الأصلان اللذان بعث الله سبحانه وتعالى بهما الرسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما كان عليه سلفنا ومن العلم والإيمان وأن يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. غدا إن شاء الله تعالى نستكمل الدرس عن درس الفقه في درس الرسالة، لأنه لم يبق فيها إلا شيئا ليس كثيرا، فيرجى أن تكون خلال هذا الفصل إن شاء الله تعالى الدراسي، ومراعاة لبعض الإخوة الذين قد يتخرجون أو يسافرون إلى بلادهم، فيكون نهاية الكتاب على هذا الفصل أو لا إن شاء الله بتوفيق الله وتيسيره. وسيستمر الدرس إلى نهاية هذا الفصل، وبعده نعود إلى استكمال درس الفقه إن شاء الله تعالى بعد ختم كتاب الرسالة للإمام الشافعي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعله هداة مهتدين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها ودينها وقيادتها وعقيدتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ما أهمنا وما نسأله يا سبحان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا وإمامنا وسيدنا رسول الله. وبالله التوفيق، ونستأنف إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر بمشيئة الله.